هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة التوبة، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. يخبر الله سبحانه وتعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد. إذا قال وأجدر أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أولا، من هم الأعراب؟ الأعراب هم سكان البادية، وذلك سموا بذلك تعربهم أي لنأيهم وبعدهم عن المدن وعن الحضارة، ولذلك من سكن البادية جفا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن أهل البوادي فيهم من الغلظة والجفاء، ولهذا لم يبعث الله عز وجل منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالأعراب فيهم من الصفات السيئة الغالبة على كثير منهم الجهل والجفاء والغلظة، ولذلك كانوا أشد الناس كفرا ونفاقا، أو من أشد الناس كفرا ونفاقا. ولذا قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا، يعني أحق وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولذلك لغلبة الجفاء فيهم والجهل والغلظة. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني يجعل ما ينفقه في سبيل الله غرامة وخسرانا. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني يجعل ما ينفقه في سبيل الله أنه خسارة وأنه مغرم. ولكن أهل الإيمان تنشرح صدورهم بالنفقة، عندما يعطي النفقة يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يؤتيها يوم يؤتيها عن طيب نفس، عن طيب خاطر وانشراح صدر. أما هذا ممن اتصف بالنفاق من الأعراب وغيرهم، واضح، فإنهم يعطونها يؤدونها وهم يحسبونها أنها مغرم، أنها خسارة، وهي في الحقيقة أن الزكاة هذا أو الصدقة إنما تعطى لك وليست عليك، واضح. الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة قط. ويتربص بكم الدوائر، بمعنى أنه ينتظر بكم أن تحل عليكم المصائب والآفات والحوادث، وهذا من النية السيئة. نعم، أما المؤمن فإنه لا يتمنى لإخوانه إلا الخير، أما المنافق فإنه يتربص أي ينتظر بكم الدوائر، أن تعود عليهم تعود عليكم الدائرة المصيبة. عليهم دائرة السوء، بمعنى أن هذا الأمر ينعكس عليهم، ودائرة السوء عليهم دائرة عليهم. والله سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ومن يستحق الخذلان سبحانه وتعالى. ثم قال يعني ممن يعني لم يعمم الله عز وجل أن الأعراب كلهم فيهم وفيهم وفيهم من الكفر والنفاق، ويجعل ما ينفقه مغرما وخسرانا، إلا أن من المنافقين إلا أن من الأعراب قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني بمعنى أنه ما ينفقه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل، وكذلك يبتغي فيما ينفقه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا شك أنه مستجاب. ثم قال ألا إنها قربة لهم، أي حاصلة لهم، وذلك لصفاء نياتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، بدليل قوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. إيمان بالله هو أصول الإيمان، إيمان باليوم الآخر لأنها دار الجزاء، واضح، يثيب الله عز وجل فيها الطائع ويجازي المسيء على إساءته. ثم قال ألا إنها قربة لهم، أي حاصلة لهم، سيدخلهم الله في رحمته. دليل على ماذا؟ دليل على أن النفقة والصدقة والزكاة من أسباب الرحمة، من أسباب رحمة الله عز وجل لعبده. إن الله غفور رحيم، يتجاوز عن الذنوب ويسترها سبحانه، وكذلك يحليهم برحمته بأن يدخلهم الجنة. سيدخلهم الله في رحمته، والرحمة هنا هي الجنة، أو يحميهم الله عز وجل ويحفظهم من كل ما يصابون من كل آفات ومصائب الدنيا، واضح، لأنهم ما أنفقوا يوم أنفقوا إلا أنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. والرحمة رحمتان، رحمة التي هي صفة من صفات الله عز وجل، ورحمة التي هي من مخلوقات الله عز وجل، واضح، الرحمة التي يتراحم بها العباد هذه من مخلوقات الله، والجنة رحمة الله عز وجل كما قال الله عز وجل وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله هم فيها خالدون. ثم قال الله عز وجل يثني على السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المهاجرين والأنصار، هذا الثناء العاطر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآية يغص بها من في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أثبت الله عز وجل رضاه عنهم، ورضوا عنه بمعنى ما أعد لهم من كرامته، من كرامته لهم ونعيمه لهم سبحانه وتعالى، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، الفوز الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من هم؟ قال من المهاجرين والأنصار. هذه الآية تدل على أن المهاجرين الذين هجروا ديارهم وأموالهم وهي مكة واستوطنوا المدينة، يريدون بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. على أن المهاجرين أفضل من الأنصار من وجوه، الوجه الأول أن الله عز وجل قدمهم كما في هذه الآية، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لو كان الأنصار أفضل لقال من الأنصار والمهاجرين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الفئة الفضلة أو يعني الفاضلة. كذلك الوجه الثالث أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهذه يعني من أوجه. قد يكون هناك من الأنصار من هو أفضل من كثير من المهاجرين، واضح، ولكن هنا التفضيل من باب العموم الجملة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل الأوس والخزرج الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عنهم يثني عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. بمعنى لو نقرأ سيرة هؤلاء القوم لما جاء المهاجرين إلى المدينة ونصروهم الأنصار لترى العجب العجاب في يعني في أمور في الإيثار وفي يعني أشياء وفي الأخوة وفي المحبة، أشياء تفوق الوصف، كأنهم غير يعني عالم الإنسان سبحان الله. ولكن الله عز وجل طهرهم واجتباهم واصطفاهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان، كل من اتبع منهج المهاجرين والأنصار وما عليه المهاجرون والأنصار فهو يعني فهو ممدوح، فهو مثنى عليه كما في هذه الآية. ولذلك الناس المسلمون ثلاثة، مهاجرون وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا رابعة لهم كما في سورة الحجر وفي هذه السورة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية فيها إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يرضى ويسخط، وأنه سبحانه وتعالى يغضب، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى، من الصفات الفعلية التي تعلقها بالمشيئة. نعم، وهذه الآية رد على كل من يعني أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رد صريح عليهم. وما أجمل ما قاله ابن جرير رحمه الله عن ما رواه ابن جرير عن الحسن، عفوا ما قاله ابن كثير، ما قاله ابن كثير في قوله تعالى والسابقون الأولون، فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وآيات كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر فضائلهم والثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني وممن حولك يا نبينا من أحياء العرب منافقون. والنفاق هو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والمراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، ذاك أن الإنسان يبطن الكفر أو يظهره أمام أمثاله، أما أمام المؤمنين فإنهم يظهرون إيمانهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إنهم لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوا حلفهم وقاية لهم من سفك دمائهم وأخذ أموالهم جنة، فصدوا عن سبيل الله أنهم ساء ما كانوا يعملون. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، مرنوا عليه واستمروا عليه واعتادوا عليه، ولذلك كل من تمرد فهو عات جبار، مردوا على النفاق. هذا الإنسان كما أن الخير عادة الشر عادة، ولذلك الله عز وجل يريد منك أيها الإنسان، يريد منك أيها المرء، أنك إذا أذنبت أتبع هذا الذنب بتوبة صادقة نصوحة تريد ما عند الله، ويقوم في قلبك شيء من الندم. ولكن إذا أذنب الإنسان ولم يتب ولم يحدث توبة، وأذنب بعدها ولم يتب ولم يحدث توبة، يحصل عنده شيء من المران، شيء من إيش؟ الاعتياد، فتكون عادة له حتى تصير إدمانا، فإذا صارت إدمانا يصعب عليه إيش؟ تركها. كذلك النفاق، هم بدأوا درجات دركات، دركة إلى دركة إلى دركة حتى وقعوا في الحضيض، ولذلك جزاؤهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل شيء، أعطاه الله عز وجل الفراسة والتوسم في معرفته للمنافقين، ثم قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول من سقطات اللسان. يقول عثمان ما أخفى عبد سريرة في قلبه إلا أبداها الله عز وجل على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. فإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعض المنافقين ممن لم يعلمه الله عز وجل بأعيانهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، ولكن لو خالط النبي وتكلم هذا قد يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. واضح؟ نعم. مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اختلف العلماء في العذاب المرتين هذا ما هو، بعضهم قال سنعذبهم بالقتل يعني عذاب الدنيا بالقتل والسبي، واضح؟ القتل عذاب والسبي عذاب. وبعضهم قال سنعذبهم مرتين بالجوع وعذاب القبر، يعني والذي عليه أكثر أهل العلم أكثر المفسرين سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، فيكون تكون هذه الآية من المواضع الدالة على إثبات عذاب القبر. ثم يردون إلى عذاب سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولكن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب ولكن لا نسميها عذابا، واضح؟ هي مصائب، ولكن الله عز وجل من فوائد وثمرات المصائب أن الله عز وجل يكفر بها السيئات، صح؟ وقد تكون ابتلاء له ليختبر شدته في الحق، ليختبر إيمانه، لأن الإنسان لا يمكن في هذه الأرض حتى يبتلى. يعني التمكين لا يكون إلا بعده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين كذبوا وليعلمن الصادقين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واضح؟ نعم. فالمؤمن إذا أصيب بمصيبة فإنها لا تكون، لا نسميها عذابا، بل نسميها كفارات، نسميها ابتلاء وتمحيص. نعم. ثم يردون إلى عذاب عظيم فظيع. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. بعض الناس ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندهم ذنوب، ومن هذه الذنوب أنهم تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة، ومعهم إيمان ومعهم صدق ومعهم تصديق ولهم أعمال صالحة، ولكن خلطوا معها بعض الذنوب وإن كانت كبائر، تخلف عن الجهاد مثلا إذا تعين عليهم. فهؤلاء ممن رحمهم الله عز وجل وتاب عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله عز وجل واجبة، إن الله أو متحققة، إن الله غفور رحيم. قال المفسرون أنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ثم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. ثم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الآية من الآيات التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى شيئا من أحكام الزكاة في هذه السورة، لأن أحكام الزكاة ذكرت في هذه السورة أكثر من موضع، هذا موضع من المواضع. خذ يا نبينا من أموالهم، وهذه الأموال الزكوية يعني التي تجب فيها الزكاة، لأن ليس كل مال فيه زكاة، ولكن المال الذي عينه النبي، الذي عينه الله وعينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة وهي الواجب، لأن الصدقة صدقة واجبة وصدقة مستحبة، فيقولون في الصدقة الواجبة هي الزكاة وزكاة الفطر، وذلك لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. صدقة تطهرهم من ماذا؟ من خلة البخل والشح، لأن الزكاة هذه يعني تطهر من هذين الخلقين البغيضين، والبخل والشح ألصق بالمنافق من المؤمن، المؤمن لا يكون كذلك في الغالب في أهل النفاق، وذلك لحبهم الدنيا وتمكن الدنيا من قلوبهم. وتزكيهم بها، وذلك أنها زكاة لهم، زكاة لنفوسهم، وطهارة لأموالهم ونماء لأموالهم، فهي تطهر من خلقي البخل والشح، وكذلك تحلي بخلة الجود والكرم والبذل في سبيل الله والإعطاء. وصل عليهم أي يدعو لهم واستغفر لهم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته، عبد الله بن أبي أوفى يقول، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، وصلاة الله على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته دعاؤه لهم. نعم، إن صلاتك سكن لهم، يعني رحمة لهم ووقار لهم وسكينة لهم وطمأنينة لهم، والله سميع لدعائك، مجيب لدعائك، عليم بمن يستحق ذلك، يعني يستحق ذلك منك من الدعاء. نعم، ثم قال الله عز وجل ألم يعلموا، طبعا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإن كان الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو له ولمن جاء بعده من يقوم مقامه من الأئمة والحكام، واضح؟ ولذلك لما ارتد من ارتد من العرب ومنع بعضهم الزكاة كانوا يقولون إنما كان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه قال لا أقاتلنهم على منعهم الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم على منعه. فشرح الله عز وجل صدور الصحابة لما ذهب إليه أبي بكر، لما ذهب إليه أبو بكر. ثم قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، هذا تهيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، ولذلك من أذنب ذنبا فإنه يتبع هذا الذنب العمل الصالح وأخصه الصدقة، لأن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب، وكذلك أن الله عز وجل يتوب عليه لأن ما أدى ما عنده إلا لصدق إيمانه بوعد الله وبوعيده. ألم يعلموا، وهذا تقرير من الله عز وجل، أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ولذلك إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. الله أكبر. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عمل، طبعا وأن الله هو التواب الرحيم، التواب في حق الله هو من يقبل توبة من تاب، والتواب في حق العبد هو الذي يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى للذين يخالفون أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا الأمر كائن لا محالة يوم القيامة، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، وقد يظهر الله عز وجل شيئا من ذلك للناس في الدنيا. نعم، كما جاء في الحديث لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن يعني من الأشياء التي تجعل في قلبك الخوف. نعم، وكلها من العلامات. وقل اعملوا فسيرى، يعني أن المؤمنين يوم القيامة يشهدون لعملك لما رأوه بأعمالهم، يشهدون لك في الدنيا أنتم شهداء الله في الأرض، ويشهدون لك يوم القيامة، ولا سيما من حسن أمره وعمل العمل الصالح وداوم عليه واستمر عليه مع إخلاصه وإنابته لله سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا عسى له أو عسى له. قالوا يا رسول الله وما عسى له أو وما عسى له؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. الله أكبر. نعم. ثم قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون، وهؤلاء يعني منهم وآخرون مرجون يعني مؤخرون، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده كتاب كتبه فوق عرشه أن رحمته غلبت غضبه فتاب الله عز وجل عليه. وهم منهم الثلاثة الذين خلفوا وهم مرار بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الراحة والدعاء وطيب الثمار والظلال، ما فعلوا ذلك شكا ونفاقا وكفرا أبدا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما مر معنا، فنزلت توبة الله على أولئك ثم أخر هؤلاء، ولكن الله عز وجل برحمته عفى عنهم وتاب عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا ويغفر لنا، والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يشرح صدورنا بالقرآن، وأن يرفعنا ويبارك لنا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.